بسم الله الرحمن الرحيم. علامات الساعة الكبرى. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أشراط الساعة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ساعة قريبة فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراط الساعة. المسيح الدجال. أشراط الساعة. نزول عيسى. أشراط الساعة. كذلك يأجوج ومأجوج. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. أشراط الساعة. الدابة. أشراط الساعة. الدخان. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أشراط الساعة. طلوع الشمس من مغربها. أشراط الساعة. تفجأ الناس في ساعة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. أشراط الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة مساجد محافظة الجهراء أن تقدم لكم هذه السلسلة علامات الساعة الكبرى لفضيلة الشيخ ناظم ابن سلطان مصباح. أما الآن فمع الشريط الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أولا نتقدم بالشكر الجزيل للأخوة القائمين على هذه الإدارة التابعة لوزارة الأوقاف على إحياء بيوت الله وإحياء المساجد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. وكذلك نتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذه المشاركة وعلى الحضور في بيوت الله تبارك وتعالى كي تستمعوا لكلام ربكم سبحانه وتعالى ولكلام نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الموضوع علامات الساعة الكبرى موضوع ولله الحمد بحثه أهل العلم وألفوا فيه وصنفوا فيه، وعهدي به قديم، فقد تكلمت في مثل هذا الموضوع منذ سنوات، وجزى الله الأخوة عني خير الجزاء عندما دعوني كي أتحدث في مثل هذا الموضوع كي أتذكر ما قلناه وما نسيناه في مثل هذا الموضوع المهم. ولله الحمد علماؤنا بارك الله فيهم وفي جهودهم، وخاصة في مثل زماننا هذا بذلوا جهودا عظيمة لإحياء العلم ولتحقيقه ولتبسيطه. وهذه الرسائل رسائل الدكتوراه والماجستير التي تضخ بها الجامعات والكليات في عالمنا الإسلامي تدل وتشهد بذلك، فهناك رسائل كثيرة جدا في مختلف علوم الدين، في أركان الإسلام، في العقائد، في أمور الدعوة. وما على الواحد منا أيها الأخوة وأيها الأحبة إلا أن يقتني كتابا ويقرأ ويجد بضاعة ومادة جهزها العلماء وحققوا ورتبوا وسهلوا وشرحوا وبسطوا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي علماءنا عنا خير الجزاء. نبدأ بهذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم أي خافوه واخشوه وخذوا لكم وقاية من غضبه ومن سخطه سبحانه وتعالى ومن ناره التي يعدها لمن عصاه. يا أيها الناس، والخطاب ليس لأهل الإسلام فقط بل لجميع الناس على مختلف الأجناس، للعرب والعجم، لجميع البشر. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقول سبحانه: فهل ينظرون إلا الساعة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراها. هذا الموضوع علامات الساعة موضوع مهم تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلامه يا أيها المسلمون وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تكلم في هذا الموضوع لفوائد عظيمة تعود على المسلم، فمنها زيادة الإيمان. فالمسلم عندما يرى ما أخبر به هذا النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت علامات الساعة الصغرى والكبرى، ثم رأيت ما أخبر به نبيك صلوات الله وسلامه عليه وقد تحقق، فهذا دليل آخر يزيد من إيمانك. فكثرة الأدلة تؤدي إلى زيادة الإيمان، فالإيمان عند السلف يزيد وينقص، يزداد بطاعة الله ويزداد بما يرى الإنسان من آيات الله تبارك وتعالى. فهذه فائدة، الفائدة من الدخول في مثل هذا الموضوع كي يزداد إيمان المكلف، وكذلك يزداد التصديق. وفائدة أخرى الاستعداد لذلك اليوم، فعندما يرى ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل زماننا هذا، في آخر الزمن يقل مثلا الحياء عند النساء، وقال: أن ترى النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، إلى آخر الحديث، وأنت ترى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن الماضي لا يكاد أحد أن يصدق لو أخبرناه إلا إن كان من المؤمنين فيصدق. وهذا ليس في أمم أهل الإسلام، بل حتى في أمم الكفر من يهود ومن نصارى ومن غيرهم، فيهم بقية حشمة وخلق. فعندما نرى الآن المسلمة بنت المسلمين ولم تبقي شيء من زينتها للأجانب إلا وأظهرت ملابس ضيقة تفصل البدن، شفافة قصيرة، وتمشي أمام الناس. فأنت عندما ترى هذا وتتذكر ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يؤدي إلى زيادة إيمانك وتصديقك بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الحذر، الحذر من هذه الفتن. فمثلا عندما ندخل مثلا في فتنة الدجال أو غيرها من العلامات، وقد حذرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يحذر المسلم من أن يقع في مثل هذه الفتن، إلى غيرها من الأمور العظيمة التي تعود على المسلم من خلال سماعه لمثل هذا الموضوع. هذا مبحث. مبحث آخر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة عن الغيوب المستقبلة. فالنبي أخبر بأمور ستقع في المستقبل عليه الصلاة والسلام، كما قال أهل العلم: لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون إلى قيام الساعة، وذلك مما أطلعه الله عليه من الغيوب المستقبلة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، حتى بلغت مبلغ أو حد التواتر المعنوي من كثرتها. فهذا هو حذيفة رضي الله عنه. حذيفة صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيته. حذيفة يقول: أنا سمعت من النبي ونسيت، وبعض الأحيان يتذكر، يشبه تذكره لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. وكذلك قال رضي الله عنه: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما من شيء إلا قد سألته، إلا أنه لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. وكذلك روى أبو يزيد عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. هذه المسافة كلها، هذه الفترة الزمنية منذ من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، وهو يحدثهم عليه الصلاة والسلام على منبره. فنزل فصلى، ثم صعد المنبر بعد صلاة الظهر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. هذه فترة زمنية طويلة، منذ الفجر إلى صلاة المغرب، وهو يحدثهم عليه الصلاة والسلام ما سيحدث من أمور مستقبلة في آخر الزمان. فهذه أدلة أيها الأخوة وأيها الأحبة صحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بكل ما هو كائن إلى قيام الساعة مما يخصهم. ولا شك أن إشراط الساعة وهو موضوعنا قد نالت من الأخبار بالغيب النصيب الأوفر، ولهذا جاءت أحاديث أشراط الساعة كثيرة جدا، ورويت بألفاظ مختلفة لكثرة من نقلها من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا مبحث. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بأمور ستقع في المستقبل. مبحث آخر، علم الساعة. علم الساعة غيب لا يعلمه إلا الله. إذا سمعت أحدا يقول ويدعي معرفة علم الساعة فاشهد بأنه كذاب. لما؟ لأن النصوص دلت على ذلك، دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وهذا مما استأثر الله به، فلم يطلع عليه ملكا مقرب، حتى الملائكة لا تعلم، ولا نبيا مرسل، فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الساعة وأهوالها، واللي منكم يتتبع كتاب الله ويقرأ ويتأمل ويتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا الأمر واضحا جليا. فكان الناس يسألونه عن وقت قيام الساعة، عندما يحدث صلوات الله وسلامه عليه أمته ماذا سيحدث في يوم القيامة، يصف الجنة، يصف النار، يصف أهوال ذلك اليوم العظيم. فبعض الصحابة يسأل، فكان يخبرهم أن ذلك غيب لا يعلمه إلا الله. والشواهد على ذلك من كتاب الله كثيرة. يقول تعالى: يسألونك، من الذي يسأل؟ الصحابة، عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، إلى آخر الآيات. وكذلك قوله تبارك وتعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وهذا مبحث ينبغي للمسلم أن يعيه وأن يتذكره، علم الساعة متى تقوم هذا عند الله تبارك وتعالى، ومن ادعاه فهو كذاب. مبحث آخر أيها الأخوة وأيها الأحبة: قرب قيام الساعة. فالساعة قريبة، تدل الآيات القرآنية الكريمة على ذلك، والأحاديث الصحيحة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهذا هو واقع كثير من الناس، تجده غافل، يلهو، مشغول في هذه الأمور، في حظوظ الدنيا، وغافل عن آخرته، لا يفكر بإصلاح دينه، بزيادة علمه، بتقواه، بتزكية نفسه، بتطهير قلبه، هو مشغول فقط في أمور هذه الدنيا. ويقول تبارك وتعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ويقول سبحانه: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ويقول تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعيه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا أيها الأخوة وأيها الأحبة مبحث، أن الساعة قريبة. مبحث آخر وبإيجاز وباختصار: أشراط الساعة وعلامات الساعة قسمها العلماء إلى أقسام كما سيأتي. وقبل الدخول في أقسامها وتفاصيلها، لابد من تعريف أشراط الساعة. فما معنى أشراط؟ أشراط جمع، والمفرد اللي هو الشرط، الشرط هو المفرد والجمع أشراط. والشرط كما يقول العلماء هو العلامة. فلما نتكلم أشراط الساعة أي علامات قرب الساعة. أما الساعة فهي جزء من أجزاء الليل والنهار. النهار اليوم والليلة يقسم إلى ساعات لا يخفى على أمثالكم. فمعنى الساعة في الاصطلاح الشرعي كما قال العلماء، والمراد بالساعة في الاصطلاح الشرعي الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وسمي بذلك لسرعة الحساب فيها. هذا سبب لسرعة الحساب فيها، وهذا يدل على عظمة الله وعلى كبرياء الله. أمم وبشر، لغات مختلفة منتشرون على هذه الأرض، سيجمعهم سبحانه وتعالى، يجمع الأولين والآخرين ويحاسب على النقير والقطمير سبحانه وتعالى. فمن أحسن عمله فقد فاز، ومن أساء فلا يلومنه إلا نفسه. هذا سبب إذن سميت الساعة بهذا الاسم، ولها أسماء كثيرة: الطامة، الحاقة، الصاخة، إلى غير ذلك. وسميت الساعة بهذا الاسم على قول آخر لأنها تفجأ الناس، لأنها تفجأ الناس في ساعة، فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. ونحن نعتقد أن الله خلق ملك اسمه إسرافيل، مهمته ينفخ في الصور، وقد التقم الصور البوق وشخص ببصره، يعني رفع بصره إلى فوق ينظر متى يؤذن له، فينفخ النفخة الأولى، وهذه النفخة تأذن بفناء العالم إلا من شاء الله، والنفخة الثانية ينشر الناس ويحشر الناس كي يحاسبوا على أعماله. إذن بينا معنى الأشراط الساعة. الأشراط جمع شرط، والشرط اللي هو العلامة، والساعة عرفنا جزء من الوقت. يبقى أن ندخل في المعنى الاصطلاحي عند علمائنا. فأشراط الساعة ما المقصود بها؟ العنوان: هي علامات القيامة التي تسبقها وتدل على قربها. علامات الدجال من الكبرى، علامات صغرى تعري النساء، هذه العلامات تدل على قرب قيام الساعة. هذا مبحث اللي هو معرفة والتذكير بالعنوان أشراط الساعة. قسم العلماء الذين بحثوا في مثل هذا الموضوع، وهذا الباب طرقه كثير من أهل العلم في الماضي وفي الحاضر، لأنه باب مهم وصنفوا فيه، فقسموا العلامات والأشراط إلى أقسام: أشراط صغرى، وهي التي تتقدم الساعة بأسماء متطاولة، ظهر مثلا عهده، ظهر بعضا منها، أو ظهر بعض منها في زمن الصحابة رضي الله عنه. كذلك أمور قد تقع كقبض العلم، ظهور الجهل، شرب الخمور، التطاول في البنيان ونحو ذلك، أشراط صغرى. هناك أشراط كبرى، وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون غير معتادة الوقوع، يعني مثل التطاول في البنيان قد يكون في بعض الأماكن أمر معتاد، التبرج قد يكون في بعض القرى وبعض المدن فيه من النساء من تتبرج، لكن هذه العلامات الكبرى تكون غير معتادة الوقوع، كظهور الدجال كما سيأتي، وما أعطاه الله تبارك وتعالى من قدرة يفتن الناس، وسرعة التنقل، وأمور عظيمة جدا سيأتي إن شاء الله الكلام عنها في حينه. إذن هذا الموضوع مهم: أشراط صغرى، أشراط كبرى. هناك تقسيم كذلك لبعض أهل العلم من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام: العلامات والأشراط التي تحدث عنها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قسم ظهر وانقضى، قسم ظهر ولا يزال يتتابع ويكثر، يمكن تبرج النساء ظهر ولا زال مستمر هذه الفتنة، وكذلك تكثر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قسم لم يظهر إلى الآن، هذه أقسام كذلك. فأما القسمان الأولان فهو من أشراط الساعة الصغرى، اللي هو قسم ظهر وانقضى، وقسم ظهر ولا زال يعني يتتابع ويكثر، هذا يندرج تحت الأقسام الصغرى. قسم لم يظهر الآن، وهذا كما قلت يشترك فيه، تشترك فيه الأشراط الكبرى وكذلك بعض الأشراط الساعة الصغرى. هذا أيها الأخوة وأيها الأحبة كذلك مبحث. مبحث آخر كذلك أشراط الكبرى، الساعة الكبرى بإيجاز: أولا المهدي، ظهور المهدي، المسيح الدجال، نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. نحن نعتقد ونؤمن بأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام سينزل، لأنه لا زال حي، رفعه الله تبارك وتعالى عنده، لا كما تعتقد النصارى. كذلك يأجوج ومأجوج، الخسوف الثلاثة، الدخان، طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمن، يجلس الناس ينتظرون الشمس تخرج من الشرق يرونها تخرج بالعكس من الغرب، الدابة، النار التي تحشر الناس. هذه بإيجاز الأشراط اللي سنتحدث عنها إن شاء الله خلال هذه اللقاءات. مبحث آخر: هل هذه الأمور التي ذكرناها مرتبة؟ لم يجد أهل العلم نصا صريحا يبين ترتيب هذه العلامات الكبرى. يعني ما في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج المهدي ثم الدجال ثم يأجوج ومأجوج وهكذا، لا يوجد أو لم يجد أهل العلم نصا صريحا يبين ترتيب أشراط الساعة الكبرى حسب وقوعها، ولكن استنبطوه من اجتهادات ونظر وتعمق وتأمل في النصوص. فمثلا ظهور المهدي، بعد ذلك يظهر الدجال والمهدي، ثم بعد ذلك عيسى. فأقول أهل العلم عندما نظروا وتأملوا في هذه النصوص استطاع بعضهم أن يرتب هذه العلامات كما يعني فعل ذلك بعض أهل العلم. هذا كذلك أيها الأخوة أيها الأحبة مبحث مهم. تتابع ظهور الأشراط الكبرى، يعني إذا ظهرت أشراط الساعة الكبرى تتتابع على طول بسرعة وراء بعضها البعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات بعضها إثر بعض يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام. يعني لما يكون عندك سبحة مصباح وقطعته، فإذا انقطع الخيط تجد خرز المصباح ينتثر بسرعة. فهكذا يشبه لنا النبي صلى الله عليه وسلم سرعة انقضاء وظهور العلامات الكبرى، يعني بعضها يتبع بعض. هذه أو هذا كذلك مبحث بحثه أهل العلم. يأتي الحديث الآن عن المهدي، وهذا من أشراط الساعة الكبرى كما عده أهل العلم. نتكلم عنه إن شاء الله بإيجاز، ثم في اللقاء القادم ندخل إن شاء الله في الدجال. نسأل الله أن يعصمنا وجميع المسلمين من فتنته. بيّن أهل العلم أن في آخر الزمان يخرج رجل من أهل البيت، يعني من أهل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأهل البيت لهم مكان عند أهل السنة، لأن الرسول أمر بهم وأوصى بهم خير بإجلالهم وباحترامهم وبمحبتهم. لذلك شرع لنا في التحيات ماذا نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالدعاء لهم عندنا دين، فنحن أهل السنة ولله الحمد نعرف قدر أهل البيت وننزلهم في منزلتهم التي أنزلهم الله تبارك وتعالى فيها. فحبهم، إجلالهم، توقيرهم، تعزيرهم دين عند أهل السنة ولله الحمد. فبين أهل العلم أن في آخر الزمان يخرج رجل من أهل البيت يؤيد الله تبارك وتعالى به دينه، يستمر ملكه على رواية 7 سنين، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، يعني قبل لا يأتي ينتشر الظلم والجور بين الناس، فعندما يأتي هذا المهدي ويؤيد الله تبارك وتعالى به دينه ويمكنه في الأرض بسبب حكمه ينتشر العدل بين الناس، وتنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط، تخرج الأرض نباتها، يعني بسبب عدله. ودائما الطاعة يا أخوان سبب للبركة، والمعصية سبب الضياع بكل معاني، فالذي يحرص على طاعة الله يجد البركة في صحته، في ماله، في أولاده، في بناته. والعكس، إذا كثرت المعاصي الإنسان لا يتورع من الظلم، لا يتورع من أكل أموال الناس بالباطل، لا يتورع من اغتياب الناس، هذه معاصي، والمعصية لها أثر، لها آثار عظيمة. والله يا أخوان قد تجد ذلك في صحتك، قد تجد ذلك في صحة أولادك، في زوجتك، في مالك. وهذا ما نراه في زماننا هذا، تذهب إلى المستشفيات ترى العجب العجاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما السبب؟ البعض يرجع فقط إلى أسباب مادية، لكن هناك أسباب كذلك يا أخوان ينبغي للإنسان أن يتعظ. فهذا المهدي لأنه يحكم بشريعة الله تبارك وتعالى ويعدل بين الناس، لذلك تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها ويعطى المال بغير عدد، الناس تأخذ من خيرات الله تبارك وتعالى بدون عدد، وهذا نحن في زماننا. واقعنا الديني الآن أفضل أم في الزمن الماضي؟ في تقديري وفي نظري أن في الماضي كان الناس على خلق وقيم ودين أفضل من الآن. وضع المرأة، الرجل لما تأتي فيه كرم، في شجاعة، في أخلاق. الآن لما ضعف في بعض الناس، ضعفت هذه القيم في شبابنا، في بناتنا، في نسائنا، نجد ذهاب البركة وكثرة المشاكل. مشاكلنا ونحن خاصة في هذا البلد كثيرة جدا، البطالة، ما من قضية إلا يعني، وما من موضع إلا فيه. تأتي عند أهل التربية يشكون من مشاكل، تأتي لي حتى الرياضة. فالسبب أيها الأخوة وأيها الأحبة كما قلت ضعف القيم التي أمر بها الإسلام. فإن أردنا أن الله يبارك في أموالنا وفي أجسامنا وفي أولادنا وفي بلادنا وفي بيوتنا، علينا أن نحرص على طاعة الله تبارك وتعالى. هذا الرجل هو من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضع مني، يعني قطعة مني، يحبها، كانت صالحة، يريبني ما أرابها. ثم هو من ولد الحسن ابن علي رضي الله عنه، الحسن والحسين أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. فهذا المهدي يكون من ذرية الحسن ابن علي رضي الله عنه. وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجلى الجبهة، يعني جبهته واسعة، يكون الشعر حاسر إلى الخلف، جبهته واسعة. أقنى الأنف، طويل الأنف مع رقة الأرنبة وفي حدب في وسط أنفه، إذن طويل الأنف، دقيق أو رقيق الأرنبة وفيه حدبة في منتصف أنفه، هذا ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. بين عليه الصلاة والسلام وبين أهل العلم يكون ظهوره أو ظهور المهدي من قبل المشرق، يعني من جهة المشرق، كما جاء في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الحديث الآخر يعني يأتي تفصيله بعد قليل. يقول ابن كثير يؤيد أو يؤيد اللي هو المهدي بناس من أهل المشرق ينصرونه، يعني الله تبارك وتعالى يهيئ له رجال يعززون ويثبتون ملكه من أهل المشرق ويشيدون أركانه، وتكون راياتهم سود أيضا، وهو زي عليه الوقار، لأن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء يقال لها العقاب، يعني الرسول كان يضع رايات أثناء القتال، من ضمن هذه الرايات راية سوداء تعرف بهذا الاسم. وأصبح عندنا الآن احنا مثل نوع من خوف وبعد من اللون الأسود. اللون الأسود كان عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يعتم بعمامة سوداء، فالعمامة السوداء ثبتت في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس عمامة، متى؟ عندما فتح مكة، قد اعتم بعمامة سوداء عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه ذلك. هذا ما قاله أهل العلم، وأقوال أهل العلم مستندة على دليل. نذكر بعض الأدلة التي تدل على ذلك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله تبارك وتعالى الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطى المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا، يعني حجج يعني سنوات. وهذا كذلك حديث صحيح. وحديث آخر عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. قبل لم يكن ذلك. وكذلك من النصوص عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وهذا كذلك حديث صحيح، أخرجه أبو داود في سننه وابن ماجه، وقال الألباني عنه صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي. يعني عندما ينزل عيسى المهدي يكون موجود وقد أقيمت الصلاة، فيقول المهدي لعيسى: تعال صلي بنا، يقدمه، فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض، إن بعضهم أمير بعض. تكريمة الله هذه الأمة، وهذا تكريم الله تبارك وتعالى لأمة الإسلام، أن يأتم عيسى وهو نبي كريم من أولي العزم بالمهدي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. يعني المهدي ما اسمه كما قال عليه الصلاة والسلام، اسمه محمد ابن عبد الله، يواطئ اسمه اسمي، وفي رواية يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. هذه بعض النصوص يا أخوان وردت في غير الصحيحين، صريحة عن المهدي. أما النصوص التي وردت في الصحيحين في البخاري ومسلم ليس هي صريحة في المهدي واضحة، إنما شرحها أهل العلم وبينوا أنها هذه تنطبق على المهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عن جابر، وهذا الحديث في صحيح مسلم، يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم، هنا ما صرح بأنه المهدي، فيقول أميرهم، هذه رواية الصحيح، تعال صلي لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. فأكثر أهل العلم، العلم من الشراح للأحاديث، بينوا أن المقصود فيقول أميرهم اللي هو المهدي. وهكذا وردت: يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثيا لا يعده عدد، إلى غيرها من الروايات في صحيح مسلم وصحيح البخاري. هذا كذلك مبحث. ذكر أهل العلم أن الأحاديث التي وردت في المهدي متواترة، تواترت أحاديث المهدي، فلا يجوز ولا يحل لمسلم أن ينكر ظهور المهدي. طبعا المهدي يحكم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرف قدر الصحابة، ويقيم شريعة الله تبارك وتعالى. فلذلك أهل العلم وجماهير أهل العلم كلهم يقرون ويعتقدون بأن في آخر الزمن سيخرج هذا الرجل كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض أهل العلم الذين صنفوا وكتبوا في موضوع المهدي كتب كثيرة جدا لأهل العلم في الماضي، مثل السيوطي، ابن كثير وغيره، كتبوا في هذا الموضوع وألفوا رسائل على ثبوت ظهور المهدي. ظهر بعض أهل العلم من المعاصرين، أو يعني سلكوا مسلك برد هذه الأحاديث التي ثبتت عن المهدي، منهم محمد رشيد رضا ومحمد فريد وجدي وبعض أهل العلم المعاصرين، وقام أهل العلم كذلك بالرد عليه. الخلاصة، هذه العلامة الأولى من علامات الساعة، وهي ظهور المهدي. أوجز ما قلت: اسمه محمد ابن عبد الله من آل البيت، من ولد فاطمة، وعينها العلم من الحسن ابن علي رضي الله عنه، وصفه النبي أجلى الجبهة، أقنى الأنف، وبينا ذلك، يحكم بشريعة الله تبارك وتعالى، يخرج من جهة المشرق، يبارك الله تبارك وتعالى في زمنه بسبب كثرة الطاعة وإقامة الدين، يكثر الخير وينعم الناس بالعدل، ويوسع الله تبارك وتعالى ويبارك في حياتهم وفي أموالهم وفي أبدانهم. من العلامات التي بينها لنا أهل العلم في هذا المقام بعد أن تحدثنا عن المهدي، العلامة الأخرى: المسيح الدجال. أعاذنا الله وإياكم من هذه الفتنة العظيمة. معنى المسيح كما بين أهل العلم، يقولون هذه اللفظة تطلق، المسيح تطلق على الصديق، وكذلك تطلق على الضليل الكذاب. فالمسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام هو الصديق، والمسيح الدجال هو الضليل الكذاب. إذن هذه الكلمة تطلق لهذين المعنيين المتضادين، الصديق والضليل. فالمسيح الدجال هو الضليل الكذاب، والمسيح عيسى عليه السلام هو الصديق. فخلق الله المسيحين أحدهما ضد الآخر، فعيسى عليه السلام مسيح الهدى والخير والرشاد، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله تبارك وتعالى. والدجال الذي سيخرج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله عليه هو مسيح الضلالة، يفتن الناس بما أعطاه الله تبارك وتعالى من القدرة كإنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات وغيرها من الخوارق. أعطاه الله تبارك وتعالى هذه القدرة فتنة للناس في آخر الزمان. وسمي الدجال مسيحا كما بين أهل العلم لأن إحدى عينيه ممسوحة، هذا قول. إذن سمي بهذا الاسم لأن إحدى عينيه ممسوحة، أو لأنه يمسح الأرض في 40، والصحيح القول الأول، يشهد له قوله عليه الصلاة والسلام إن الدجال ممسوح العين. إذن هذا هو معنى المسيح. أما الدجال كما بين علماؤنا رحمة الله عليهم، أصل الدجل، ما معنى الدجل؟ أصله الخلط، يقال دجل إذا لبس وموه، والدجال المموه الكذاب الممخرق، وهو هذا من أبنية المبالغة، فدجال أي كثير الدجل، كما لو قلنا غاضب وغضبان بينهما فرق، فغضبان أشد غضبا من غاضب، وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء كما نقول، أو كما سمى الله تبارك وتعالى نفسه بالرحمن، فهذه الصيغة تدل على السعة وعلى الامتلاء. إذن هذا هو معنى المسيح الدجال كما بين علماؤنا رحمة الله عليهم. مبحث آخر صفة الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من فتنته، وما من نبي أرسله الله تبارك وتعالى في أمته إلا وحذر قومه وأمته من شر هذه الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من المسيح الدجال وأجاد في تحذيره عليه الصلاة والسلام. بين لنا صفات هذا الدجال، قال أهل العلم ومن هذه الصفات أنه رجل، فهو ليس من الجن إنما هو من البشر. إنه رجل شاب أحمر قصير جعد الرأس، جعد الرأس. الشعر نوعان، بعض الناس يكون شعره مرسل والبعض يكون جعد، فهذه هي صفة الدجال. أجلى الجبهة، يعني جبهته كبيرة وشعره يعني راجع إلى الوراء، بمعنى كبير الجبهة. عريض النحر، ممسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست بناتئة، يعني ليست ببارزة بروز كبير، ولا حجراء بمعنى غائرة، كأنها عنبة طافئة. نظرتم إلى وصف أهل العلم إلى هذا المسيح الدجال وهذه الأوصاف التي ذكرها العلماء مستندة على نصوص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعينه اليسرى عليها ظفرة، الظفرة لحمة تكون ناتئة بالموق بالمآقي، العين لها مآقي، طرفاء العين تعرف بالموق، ففيه ظفرة غليظة. مكتوب بين عينيه كاف فاء راء بالحروف المقطعة، أو كافر بدون تقطيع. يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب، المسلم المؤمن الذي يحمل إيمانا صادقا يستطيع أن يقرأ بتوفيق الله تبارك وتعالى هذه الكلمات، ويعرف زيف هذا الدجال. وكذلك الذي لا يستطيع، لم يتعلم الكتابة والقراءة، يمكنه الله تبارك وتعالى من قراءة هذه الكلمة المكتوبة بين عينيه. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له، هذه الصفات عصارة وخلاصة للعلماء، وكل قول من هذه الأقوال يستند إلى دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم، الرسول رأى رؤيا كأنه يطوف بالبيت، فذكر أنه رأى عيسى بن مريم عليه السلام، ثم رأى الدجال عليه الصلاة والسلام فوصفه للصحابة فقال: فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافئة، قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن. كان فيه رجل مشهور ومعروف بين العرب، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ابن قطن اللي هو رجل من خزاعة فيه شبه من الدجال. وهذه فيها فائدة في التعليم، الإنسان عندما يريد أن يوصل ما لديه من علم أن يستخدم الوسائل التي تعينه في إيصال المعلومة. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يوصل معلومة، صفات هذا الدجال، فلذلك استغل هذا الأمر كي يعرف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه صفة هذا الدجال. وهذا الحديث طبعا في صحيح البخاري. حديث آخر كذلك في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال، ذكر الدجال بين ظهراني الناس، فقال: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. إذن هذه من أعظم الصفات، لأن له خوارق كما يأتي. يقول للسماء تمطر تمطر، أعطاه الله من القدرة، وقد يفتن به كثير من الناس ويدعي بأنه إله ورب. فالمؤمن الذي أعطاه الله الإيمان والفطنة ويعرف ربه، يعرف أن الله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص وعن كل قصور. وهذا لو كان صادقا لكان وعنده قدرة كاملة لأصلح نفسه، لكان أصلح نفسه، بدأ بتطبيب وبإصلاح نفسه. فهذه من أعظم العلامات التي يستدل بها المؤمنون على دجل وضلال وكذب هذا الطاغية. كذلك في حديث النواس بن سمعان، وهذا في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إنه شاب قطط، معنى قطط أي شديد جعود الشعر، عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن. حديث آخر كذلك في سنن أبي داود، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مسيح الدجال رجل قصير جعد أعور مطموس العين، ليس بناتئ ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا، أو فإن لبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، إلى غيرها من الأحاديث التي وردت في صفاته. وهذا مبحث. إذن بين لنا العلماء معنى المسيح ومعنى الدجال. المبحث الثاني بين لنا علماؤنا رحمة الله عليهم الصفات التي يتصف بها هذا الدجال، وهذه الصفات التي ذكرها أهل العلم مستندة على نصوص من كلام نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هل الدجال حي أم لا؟ هذا مبحث للعلماء فيه كلام. فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى فيما ثبت في حديث تميم الداري أن الدجال حي وموجود، وذكره تميم الداري عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كي يستمعوا إلى ما قاله تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه. هذا كذلك مبحث أيها الأخوة وأيها الأحبة. عين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان خروج الدجال. من أين يخرج؟ من المغرب، من الجنوب، من الشمال، من الشرق؟ بين أهل العلم يخرج الدجال من جهة المشرق، من خراسان، من يهودية أصبهان. منطقة أصبهان موجودة في ديار في إيران، وفي منطقة وحي لليهود، يخرج من هذا المكان ثم يسير في الأرض، فلا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة، فلا يستطيع أن يدخلها لأن الملائكة تحرسها كما بين عليه الصلاة والسلام. حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في جامع الترمذي، قال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال له خراسان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان، معه 70,000 من اليهود. وقال ابن حجر: وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما. وابن حجر صاحب سنة، فإذا صح عنده الحديث اتبعه. إذن هذا مبحث آخر حدد لنا نبينا عليه الصلاة والسلام المكان الذي سيخرج منه هذا الدجال. مبحث آخر: الدجال كما سمعتم لا يدخل مكة والمدينة. حرم ربنا تبارك وتعالى على الدجال دخول مكة والمدينة حينما يخرج في آخر الزمان، وجاءت في ذلك النصوص، حديث فاطمة بنت قيس أن رضي الله عنها أن الدجال قال: فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة اللي هي المدينة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. وكذلك في رواية أخرى ثبت أن الدجال لا يدخل 4 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الطور، ومسجد الأقصى. مبحث آخر أيها الأخوة أيها الأحبة: أتباع الدجال. من الذي يتبع الدجال في آخر الزمن؟ أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم الترك وأخلاط من الناس غالبهم الأعراب والنساء. وسبب اتباع هؤلاء له لأن في هؤلاء يكثر فيهم الجهل وعدم حضور الجمع والجماعات وعدم حضور مجالس العلم. والإنسان أيها الأخوة وأيها الأحبة عندما يبتلى بالجهل يتخبط في أمره. الإنسان إذا جهل فهو يتخبط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كواقع كثير من نسائنا الآن عندما تعتد عدة الوفاة، اسمعوا إلى العجب العجاب، فلا ترى القمر ولا تنظر للمرآة، ولا يعني إذا رآها الرجل تبطل العدة عندها وتبدأ من جديد. خرافات وأقوال ما أنزل الله بها من سلطان. والسبب الجهل، لو قرأت لو اطلعت على ما بين النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الوفاة لما وقعت بما وقعت به. وهكذا كثير من الناس يكون أتباع لهذا، لأن كما قلت عنده من القدرة ما يفتن به أو يفتن به كثير من الناس. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث في صحيح مسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 ملك عليهم الطيالسة. وفي رواية للإمام أحمد: 70,000 عليهم التيجان. وجاء في حديث أبي بكر السابق: يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان إلى آخره. قال ابن كثير: والظاهر والله أعلم أن المراد هؤلاء الترك أنصار الدجال. هذا مبحث بيّن لنا عليه الصلاة والسلام يعني عندما يأتي الدجال ويريد أن يدعو لدعوته، النبي أعطاك علامة من يتبع هذا الدجال، هل فيه من أهل العلم؟ إنما تجد أتباعه من هؤلاء الناس من الأعاجم الذين لا يفقهون كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأعراب والنساء وهكذا. فتنة الدجال هذا مبحث بينه للعلم. فتنة الدجال أعظم الفتن كما بين عليه الصلاة والسلام منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، وذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب. نحن الآن في زماننا هذا بعض العلوم المادية اللي ظهرت والتكنولوجيا، ونرى هذه الأسلحة العظيمة، صاروخ يخرج من البارجة أو من الحاملة يحرك بالريموت منذ انطلاقه إلى أن يصل إلى هدفه آلاف أو مئات الكيلومترات. كثير من المسلمين فتنوا، فكيف بهذا الرجل الذي يعني أعطاه الله تبارك وتعالى من القدرة؟ فلا شك أن كثيرا من الناس سيفتن إن لم يتسلح بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر أهل العلم يقول: فقد ورد أن معه جنة ونار. هذا عندما يأتي يدعو الناس معه جنة ونار، يقول إن وجنته نار وناره جنة بالعكس، وأن معه أنهار الماء وجبال الخبز، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض، ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح. هذه قدرة عظيمة أعطاه الله تبارك وتعالى، يعني أعطاه إياه. وهذا في الماضي قد يمكن أهل العلم آمنوا به كما رأيتم، كيف إنسان يستطيع يدور العالم بهذه السرعة؟ وكان ينظرون الوسائل اللي موجودة في زمانهم ما هي؟ البعير والبغال والحمير. لكن رغم ذلك آمنوا وصدقت به عقولهم. ونحن نرى الآن نستطيع أن نصل من أول العالم إلى آخره بسويعات عن طريق الطائرات، فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وهو قادر على كل شيء. هذه خلاصة لما أعطى الله تبارك وتعالى هذا المسيح الدجال من القدرة. وهذه الأقوال كذلك كل مقالة قالها أهل العلم تستند على دليل. روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى. وهنا توفيق في رواية اليمنى وهنا اليسرى، والتوفيق أن العور اللي هو النقص، اليسرى فيها عيب والأخرى فيها عيب، فهنا ليس فيه تعارض. معه جنة يقول الرسول ونار، فناره جنة وجنته نار. كذلك لمسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه. معه كذلك إيش؟ معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض تراه، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا. يعني إذا أجبرت أو تريد أن تشرب، الرسول يقول لك اشرب من هذا النهر الذي هو نار يتأجج، تغمض عينيك وتشرب، فإذا شربت فهو ماء بارد زلال. لذلك الرسول يقول: وليغمض ثم ليطأطأ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وهذا الحديث في صحيح مسلم، حديث صحيح. كذلك جاء في رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا، حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن هذا الرجل الذي يقتله الدجال من خيار الناس أو خير الناس، رجل في آخر الزمان من المؤمنين الصالحين الصادقين يخرج للدجال لأنه تعرف على صفاته وحفظها وتسلح بالأسلحة التي أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فيخرج إليه من مدينة رسول الله فيقول للدجال: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقول أتباعه: لا. فيقتله، يقتل هذا الرجل ويقطعه إلى شقين، يقصه أو يضربه ضربة يفصله ويقسمه إلى قسمين ثم يحييه، فيقول الرجل: والله ما كنت فيك أشد بصيرة من اليوم. يعني ازداد إيماني بالله تبارك وتعالى بأنك الدجال الذي أخبر بك النبي صلى الله عليه وسلم. فيرد الدجال أن يقتله فلا يسلط، يريد أن يحاول أن يقتله مرة ثانية لا يستطيع. إذن أيها الأخوة وأيها الأحبة، هذه بعض القدرة التي أعطاها الله تبارك وتعالى لهذا الدجال كي يفتن فتنة شاءها الله تبارك وتعالى يفتن بها الناس. والذي يتسلح بهذا الهدي النبوي سيحفظ ويعصم بإذن الله تبارك وتعالى. هناك مبحث آخر يطول، وليس هذا المقام مقام الدخول فيه، ولكن فقط إشارة. رد بعض الناس أحاديث الدجال، بعض العلماء وخاصة من المعاصرين ردوا هالأحاديث، وللأسف من العلماء المعاصرين ومنهم من كان من الدعاة المعروفين يقول الدجال هذا الحضارة والتكنولوجيا ورد هذه الأحاديث، ومنهم من أولها بتأويل مردود. لذلك يعني ولله الحمد قام أهل العلم بالرد على هؤلاء وأبطلوا ما يعني أثاروه من شبهات، والحمد لله رب العالمين. بعض العلماء يرى أن هذه القدرة وهذه الخوارق التي أعطيت للدجال ليس حقيقة، ليس حقيقة، إنما هي تمويه، مثل الألعاب السحرية. بعض السحرة يقوم بأعمال يستخدم فيها الخفة ويعمل حركات يوهم الناس أنها حقيقة. وأتذكر مرة وأنا صغير دخلنا على بعض الناس وهو يقوم بالألعاب السحرية، فقال: أنا مستعد الآن أقطع أصبعي أمامكم وأرجع. قلنا لا أفعل، ففعل حركة بهذه الطريقة، انظروها، شايفينها؟ يفعل هكذا. فبعض الناس كنا نصدق، لاحظتم؟ فهذه تمويه وخيال. للأسف بعض العلماء قال أن هذه ليست حقائق، إنما هي تخيلات وتمويهات. وللأسف قال بذلك ابن حزم الظاهري والطحاوي وكذلك الشيخ رشيد رضا وكثير وبعض أهل العلم، ولكن هذا القول كما قلنا مردود، ورد أهل العلم على هذه الشبه وأفحموا من قالها، والحمد لله رب العالمين. إذن هذه الحقائق، الدجال أعطي قدرة حقيقية، وهذا ليس صعبا وليس يعني ينافي الحكمة التي شاءها الله تبارك وتعالى. مبحث آخر وهو من أهم المباحث أيها الأخوة وأيها الأحبة: ما الوقاية من هذه الفتنة؟ هذه فتنة عظيمة، كيف نقي أنفسنا؟ قد نحن لا نراها مثلا، والعلم عند الله، لكن أبناءنا عرضة، بناتنا عرضة، أحفادنا. فعلينا أن نفكر يا أخواني بمستقبل بناتنا وأولادنا، ونسعى لإسعادهم وندلهم على الصراط المستقيم حتى يحفظوا من مضلات الفتن، وكذلك نحن. لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الطريق للحفظ من هذه الفتنة العظيمة. أولا التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان ومعرفة أسماء الله الحسنى. فالإنسان عندما يعرف ربه بأنه منزه عن كل نقص، فأنت عندما ترى هذا يأتيك وعنده هذه القدرة وهو أعور، فأقل القليل من البديهيات اللي عنده فطنة واللي عنده مسكة من عقل يقول هذا كذاب، لو كان في خير عدل وجهه، لا يستطيع أن يحسن شكله أمام الناس. وعنده هذه القدرة هذا دجال وكذاب وليس بإله وليس برب. إذن الذي يعرف صفات الله سيكفر بالدجال ولا يؤمن به. كذلك الذي يعرف أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأنه منزه عن كل نقص، كذلك مثل من البديهيات أننا لن نرى ربنا في هذه الحياة الدنيا، نراه في الآخرة، أثبت الرؤية السلف في الآخرة، أما في الدنيا لا نراه، وهذا يزعم أنه رب ونحن نراه. وتعلمنا في العقيدة أن الله تبارك وتعالى لن نراه في هذه الحياة الدنيا، إنما نراه يوم نلقاه في ذلك اليوم. إذن أول طريق للنجاة من هذه الفتنة التمسك والتسلح بالإيمان بكتاب الله وبسنة النبي، وأن تعرف صفات الله وأسماءه الحسنى وتؤمن به على الوجه الذي آمن به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ومن سار على طريقه من الصحابة ومن التابعين ومن سار على طريقه. طريق آخر التعوذ من فتنته، لذلك نحن في الصلاة ماذا نقول؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ماذا يقول، يقول إذا تشهد أحدكم في التشهد فليستعذ بالله من أربع. بعد أن تنتهي من التشهد تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا الحديث في صحيح مسلم. من يتعوذ من هذه الأربع؟ علينا أن نتعوذ من هذه الأربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إذن هذا هو الطريق الثاني كي نحفظ أنفسنا أيها الأخوة وأيها الأحبة من هذه الفتنة. لذلك يقول أحد العلماء ومما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر. يعني نحن الآن البعض يمكن أول مرة يسمع في مثل هذه الأمور، فكيف لو خرج؟ قد نفتن وقد تنطلي شبهاته علينا أيها الأخوة وأيها الأحبة. أمر آخر كذلك، حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، كما قال عليه الصلاة والسلام من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما إلى آخر الآيات. فأنت تحفظها، احفظها وإذا خرج على طول تقرأها وتكررها فيحفظك الله تبارك وتعالى منها. أمر آخر رابع، الفرار من الدجال. نحن فينا عادة حب الاستطلاع، فمثلا عندما نمشي في الطريق ونرى حادث الكل يخفف ويبدأ ينظر ويستطلع ويسأل ماذا حدث، من اللي اندعم، ما هي الإصابات. لا، إذا سمعت أن الدجال خرج في بلد، خرج في منطقة، لا تطق سيارتك سلف وتذهب له، بل فر، لأن بعض الناس يظن أنه يستطيع أن يتصدى للفتنة لفتنته، والبعض قد ينفتن، قد يفتن أيها الأخوة. لذلك الفرار من الدجال والابتعاد منه هذا كذلك طريقة لحفظ نفسك من فتنته. كذلك أنت يسر الله تبارك وتعالى لك أن تسكن المدينة، لأن المدينة لا يدخلها الدجال، مكة لا يدخلها الدجال، فالذي ييسر الله تبارك وتعالى له سكن مكة أو المدينة هذا كذلك أمر طيب. أمر آخر ونختم الحديث عن الدجال، هلاك الدجال. يكون هلاك الدجال أيها الأخوة وأيها الأحبة على يد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. فنحن نعتقد أن في آخر الزمان سينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض مرة ثانية، وذلك أن الدجال يظهر على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ويكثر أتباعه وتعم فتنته، ولا ينجو منها إلا قلة من المؤمنين. وعند ذلك كما قال العلماء ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام على المنارة الشرقية بدمشق، ويلتف حوله عباد الله المؤمنون، فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال، ويكون الدجال عند نزول عيسى متوجها نحو بيت المقدس، فيلحق به عيسى عند باب لد في بيت المقدس في منطقة لد معروفة في فلسطين، فإذا رآه الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيقول له عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تفوتني، فيتداركه عيسى فيقتله بحربته، وينهزم أتباعه فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وطبعا هذا كلام أهل العلم، والنصوص التي تدل عليه كثيرة، منها حديث مسلم اللي هو يرويه عبد الله بن عمرو، يرويه عبد الله بن عمرو يقول يخرج الدجال في أمتي فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود، الرسول يصف عيسى بالصحابي الجليل عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلكه، وكذلك رواية أخرى. إذن بقتل عيسى عليه الصلاة والسلام للدجال لعنه الله تنتهي هذه الفتنة، الفتنة العظيمة، وينجي الله الذين آمنوا من شره ومن شر أتباعه على يد هذا النبي الكريم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. أنا حاولت كما قلت موضوع الدجال أيها الأخوة أيها الأحبة موضوع طويل، ولقد ألف فيه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه رسالة طيبة جيدة، يعني محققة ومنقحة، جمع فيها ما تيسر ورد على بعض أهل العلم المعاصرين الذين يعني ردوا هذه الأحاديث بحجة أنها أحاديث آحاد وليست بمتواترة، ورد كذلك على الذين أولوا هذه الأحاديث تأويلات مردودة لا يقرها نقل ولا يقرها كما قال أهل العلم عقل. أقول رسالة جيدة، وكما قلت الموضوع طويل، حاولنا أن نوجز وأن نختصر وأن نلم يعني به إلمام بإيجاز. تحدثنا معكم أيها الأخوة بإيجاز عن معنى المسيح الدجال من حيث اللغة، بينا ما تيسر من صفاته، أجبنا على السؤال هل الدجال حي، بينا مكانه كما بين أهل العلم، ذكرنا أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، بينا من هم أتباعه، بينا ما أعطاه الله تبارك وتعالى من القدرة والقوة في بعض الأمور التي يعني يسعى لإضلال العباد فيها، بينا الوقاية من الدجال، كذلك بينا هلاك على يد عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من هذه المادة على الشريط الثاني من سلسلة علامات الساعة الكبرى. تم التسجيل والمونتاج في استديو صدى الأقصى للشريط الإسلامي بالتعاون مع تسجيلات الأقصى الإسلامية.